كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير عباد الله أنفعهم لهم. فهذا الحديث فيه بيان حال المؤمن وصفة المؤمن حقا، وأنه الذي يألف الناس ويألفه الناس، وأنه الذي ينفعهم في تعليمهم ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم وغير ذلك من شؤونهم الدينية وهكذا الدنيوية إن استطاع. فهذا هو المؤمن عباد الله. ينبغي أن يحرص العبد على أن يألف وعلى أن يؤلف وأن يجتهد في نفع الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يألف ويستأنس بأصحابه ويحب أصحابه ويحب مجالستهم، وهكذا يؤلف، ويؤلف لما عنده من الرحمة بهم ومن الشفقة بهم ومن لين الجانب لهم والتواضع لهم. والله يقول في نعته وفي امتنانه عليه بهذا الذي أشير إليه آنفا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما ألفوك ونفر عنك، ولكن الله سبحانه أنعم عليك بلين الجانب وبالتواضع لإخوانك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم ذكر الصفات أيضا التي يؤلف بها: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فعلى العبد أن يسعى في توفير هذه الصفات التي يتصف بها المؤمن: يألف ويؤلف وأنفع كذلك أيضا للناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هدب أخلاقه ربه وامتن عليه بالأخلاق الكريمة سبحانه وتعالى. والله يقول في شأنه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثه ربه على صفات يؤلف بها: فقل سلام عليكم، ادعوا لهم بالسلامة من الآفات، وادعوا لهم كذلك بالسلامة في دينهم والسلامة في دنياهم. وجاء في بعض الآثار، وهو كلام جيد وإن لم يثبت كما روى ذلك بعض أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه هذه الآية: ولا تطلب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال: الحمد لله الذي أحياني ولم يمتني وأمرني بالصبر مع قوم، مع هؤلاء القوم، فقال: معكم المحيا ومعكم الممات، معكم المحيا ومعكم الممات. المؤمن يألف ويؤلف. وهكذا أيضا جاء عن أبي العالية رحمه الله، وهو من اعتنى بهذه الصفات التي تجعله يألف ويؤلف، أنه كان إذا دخل عليه أصحابه استقبلهم ورحب بهم وتلا عليهم هذه الآية: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فنعم عباد الله، وهكذا في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا الحديث. فهذا الصنف أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الساعي فيما يألف به ويؤلف به. وقد سارنا في هذا اليوم ممن نحسبه أنه ممن يألف وممن يؤلف لكريم الخلق الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه، ومما يدل على أنه يألف ويؤلف أن الله سبحانه وتعالى نفع بدعوته في غير بلده وانتشرت دعوته وأقبل عليه أهل تنزانيا من أبناء المسلمين وانتفعوا به نفعا عميما عظيما. وفضل الله يؤتيه من يشاء، فمسألة يألف ويؤلف هي من الله جل وعلا، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. المؤمن يألف ويؤلف، هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ألفهم على رسول الله وجعلهم يألفونه وجعلهم يحبونه وجعله كذلك يحبهم عليه الصلاة والسلام. فمن أنعم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الكريمة أنه يألف وأنه يؤلف وأنه نافع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الله. فأخونا عدنان الشيخ الفاضل الكريم نفع الله سبحانه وتعالى بدعوته لما أتاه الله من العلم، ولما أتاه الله من التواضع ومن الخلق الطيبة، توفرت فيه صفات الداعي الناجح في دعوته. فإن الدعاة كثير، لكنهم أعني كثيرا منهم يفشلون في دعوتهم ولا يواصلون الطريق، فمنهم من يتحزب، ومنهم والعياذ بالله من يتجاوز الحدود ويكون من أهل الغلو والفجور في الخصومة، ومنهم من يتميع وغير ذلك. ويوفق الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده ومن شاء من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويمكن لهم في أرضه، وينفع الله سبحانه وتعالى بهم وبدعوتهم. فهؤلاء إخواني في الله ينبغي لنا أن ندعو لهم، لأنهم نفعوا الدعوة وخدموا الدين، خدموا دين الإسلام وخدموا الدعوة السلفية خدمة عظيمة، نشروا السلفية في بلاد تنزانيا وأقبل عليهم الناس زرافات ووحدانا وأحبوهم، وننصحهم بالصبر، فإن هذا المقام مقام كريم، وهذا المقام يكثر حساد من أقامه الله هذا المقام. ننصحه بالصبر كل من أقامه الله في هذا المقام الكريم، مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي هي أشرف المقامات. فلذلك ذكر نبيه محمدا في أشرف المقامات، لأن أشرف المقامات ففي الإسراء وفي الوحي وفي غير ذلك من الشؤون، ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد في مقام الدعوة، ذكره بالعبودية وذكره في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فمن أقامه الله هذا المقام ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر، أن يوطن نفسه على الصبر، فربما يجد الجفاء من أحبته، من بعض إخوانه، يجد شيئا من الجفاء، وممن هو على منهجه يداخلهم شيء من الحسد والعياذ بالله، فيجد شفاء ويجد نفرة وتنفيرا، فعليه أن يصبر، فإن هذه الدعوة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تجلد. فمن أقامه الله هذا المقام لابد أن يوطن نفسه على الخير، ولابد أن يصبر نفسه على هذا الخير، ويصبر نفسه مع الذين يألفونه ويألفهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هؤلاء ما يألفون ولا يؤلفون، هؤلاء أشرار، تعد عنهم ولا تبالي بهم. ويا عبد الله إذا رأيت من إخوانك نفرة منك فانتبه، فإن صفة المؤمن يألف ويؤلف، فإذا رأيت من إخوانك السلفيين المحبين للدعوة السلفية المجتمعين عليها المنافعين عليها رأيتهم يبغضون طريقتك ويبغضون منهجك ولا يألفونك فراجع حسابك، فإن المؤمن يألف ويؤلف، راجع شأنك وراجع أمرك، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، فعلينا أن نسعى في إيجاد هذه الصفات الطيبة الكريمة التي وفق الله لها إخواننا الدعاة إلى الله وحملت هذا المنهج السلفي، فإن الله أكرم الدعوة السلفية بعد خروجنا من دماج بإخوان وربما ما كان يتوقع أن يكون لهم هذا الشأن وأن تكون لهم هذه المنزلة العظيمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، فالله يختار من يشاء لهذه الدعوة. والناس ربما كانت تظن أن فلانا وفلانا سيقومون بهذا الجانب، فإذا بهم يذهبون شذرا مدرا، هذا شيء لله جل وعلا. فأهلا وسهلا بالشيخ الفاضل الكريم، حياه الله ومرحبا به وبمن جاء معه وهو صهره أبو مالك، حياهم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.